نعم، هاتوا أسئلتكم. نعم. أيوة عن الشيخ عبده، بس هو سبقك عكاش. أي نعم، ماشي خليك معي. ها المرأة العجوز التي كانت تغدو في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليها واصطفى أصحابه وصلى عليها، فهل صلى هنا بمعنى الدعاء أم صلى حقيقة؟ المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها، هل الصلاة دعاء أم الصلاة حقيقة؟ يا أخي في الحديث قال وصففنا خلفه، هذا ما في نزاع، الصلاة هي الصلاة، صلاة الجنازة. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه. النبي نهى عن الصلاة في القبور، فاختلف العلماء على قولين، منهم من قال لا يجوز، وقال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا يجوز، الصحابة صلوا خلفه. والأصل في التشريع أنه لعموم الأمة، فإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور العبادة فالأصل أنه أسوة للمسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ولا يقال بالتخصيص إلا إذا دل عليه دليل، وجاء عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك، ولذا فأصح القولين أنه يجوز الصلاة على الميت بعدما دفن إذا كان هناك عذر يستلزم ذلك، ويصير هذا مخصصا لعموم الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في المقابر. إذن فذاك العموم تختص أو تخص هذه الصورة منه. فهمت عني؟ نعم. عم الشيخ عبد الحمد لله، ربنا يبارك فيك. واضح؟ جميل. ها ها بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للجسد إذا غرق في البحر فأكلته الحيتان والأسماك يعذب أم لا؟ كيف؟ بلا كيف. إذن برضو اللي في المشرحة هناك وبيتدربوا عليهم بلا كيف. انتهينا؟ نعم. سيأتي الكلام عليه. نعم. زراعة الصبار أو وضع الزرع هذه بدعة. طيب الآن هم يحتجون بحديث البخاري، فدعا بجريدة فشقها نصفين، قالوا ها النبي صلى الله عليه وسلم وضع الزرع على القبور. طيب أنت إذا تركت فعل الصحابة ضللت ولن تكن من المهتدين. لماذا؟ لأنه ما من مبتدع إلا ويتمسك بالنصوص ويؤولها. الصحابة هم الذين حدثونا بهذا الحديث، فهل كانوا يفعلون ذلك؟ هل لما مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم كانوا يضعون هذه الأشياء على القبور؟ إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لما أطلعه الله على أنهما يعذبان. ثم ها في استدراك في هذه الجزئية إذن فلما لم يعلموا الصحابة تركوا أم وضعوا؟ وأنت الآن تركت أم وضعت؟ هم اللي بيحتجوا مش وضعوا، يقولون الصحابة ما علموا فلذلك لم يضعوا. طيب وأنت لا تعلم لكن ماذا فعل؟ إذن وضعت. هم لما لم يعلموا لم يضعوا، وأنت لما لم تعلم وضعت، اتبعتهم أو خالفتهم؟ هذا هو. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع ما وضع بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لا أنه جعل هذا تشريعا لأمته ولا أنه أمرهم بذلك، ولذلك لم يفعلوا رضوان الله عليهم جميعا. نعم غيره. ها ها نعم. ايه يا اخي من تاب تاب الله عليه، من ارتكب كبيرة وتاب وكانت توبته توبة نصوحة نرجو الله له المغفرة، فلا يعذب ان شاء الله لا في القبر ولا في الآخرة بكبيرته ما دامت انه او ما دام انه قد تاب توبة نصوحة. قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم ايش عندك دقيق يا اخي؟ ان شاء عذبه وان شاء غفر له اذا لم يتب، فان تاب واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ان تاب توبة نصوحة، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، ان تاب توبة نصوحة غفر الله له. متى يقال ان شاء عذبه وان شاء غفر له؟ اذا لم يتب، واما اذا تاب توبة نصوحة فقد غفر له. فهمت علي؟ نعم. صلاة الجنازة على الغائب إذا لم يصلى عليه في موضعه هناك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال إن لكم أخا مات بأرض غريبة أو بأرض غريب، هذا لم يجد من يصلي عليه فلذا صلى عليه صلاة الغائب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون في غزواتهم وكانوا يغيبون في البلاد وفي الغزوات ويموتون بعيدا عن بلادهم في الغزوات، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الغائب؟ الجواب لا، مع أنه قد كان يصلي أحيانا على بعض الشهداء. إذن صلاة الغائب لم ترد بسند صحيح إلا على النجاشي، لأنه كان يحكم بلدا من بلاد الكفر وكان هو من الموحدين، ولذلك اختلف العلماء هل يصلى على الغائب، هل يصلى عليه صلاة الجنازة إذا صلي عليه في موضعه؟ قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأجل هذا العذر. فهمت عني؟ نعم. يا أخي الشيخ يصيب ويخطئ، إن قلت ذلك فقد أخطأ، ولا أنا معصوم؟ دمر على قول اللي يخالف الكتاب والسنة. قال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة لما حضرته الوفاة، كل قول قلته فأنا راجع عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة. انتهت القضية، ريح بالك. غيره. نعم. شوف أنا عندي شوية علم والله لا أعرف أفلفص منك لا يمين ولا شمال، علمي في الروح كعلمك. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت. شوف شيخه درس بخاري مسلم تفسير ابن كثير على قدنا كل ده ومش عارف ايه روح. لا يعلم كنهها الا الله. ايوه جيد، سؤال طيب مفيد جزاك الله خير. ما معنى قوله تعالى فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ هؤلاء النصارى يقولون عيسى من روح الله. طيب هل عندكم في القرآن وروح منه؟ يبقى عيسى روح الله. وفي صحيح البخاري في أنصار السنة واحد كتب مقال قال لا يجوز أن يقال عن عيسى روح الله. ومش المقال كيف يا أخوان؟ في صحيح البخاري أن عيسى مر برجل يسرق فقال تسرق؟ قال لا والله يا روح الله. سمى إيه؟ روح الله. طيب في حديث البخاري في المحشر يذهبون إلى عيسى يقولون أنت روح الله. رحنا للشيخ اللي مش عايز أذكر اسمه، يا شيخنا أنت قلت روح الله ما يمشيش. قال لي آه، قلت له في البخاري كذا كذا، قال سمعنا وأطعنا. طيب إذا ما معنى روح الله؟ شوف الإضافة إما أن تكون إضافة تشريف أو إضافة حقيقية. لما أقول إيه يدي دي إضافة إيه؟ حقيقية. خلاص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى هنا الإضافة إضافة إيه؟ حقيقية. وجه الله، وجه الله إضافة حقيقية. فأينما تولوا فثم وجه الله إضافة حقيقية، أي أنها صفة من صفات الذات. طيب هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء. ناقة الله الإضافة دي إيه؟ إضافة تشريف. تمام كده؟ يبقى إما الإضافة أن تكون إضافة حقيقية وإما أن تكون إضافة إيه؟ تشريف. إضافة تشريف أي هذه الناقة أخرجها الله من الجبل بقدرته فنسبها الله إليه. ناقة الله لا بد أن تعظم وتصان، فلذلك قال ولا تمسوها بسوء. فلما قال الله عن العبد الصالح عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه روح منه، وقد علمنا أن عيسى مخلوق يأكل ويشرب، كان يأكلان الطعام، يبقى الإضافة دي إضافة إيه؟ إضافة تشريف. كذلك قال في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هل هم يعبدون آدم؟ طيب وقد أضيف آدم إلى الله ونفخت فيه من روحي، فالإضافة في آدم كالإضافة في عيسى، فإن عبدتم عيسى لأجل هذا فاعبدوا آدم. نقول إذن الإضافة هنا إضافة إيه؟ تشريف، أي أن هذه الروح الطاهرة بأمر الله عز وجل. نعم إيه؟ أيوة سؤال للحريم يعني. هل يقال للميت عند الاحتضار قل لا إله إلا الله أم يذكر بها؟ لا يذكر بها، ولقنوا بها ولقنوا بها موتاكم، يذكر بها. ما في قل لا إله إلا الله، وإنما يلقن بأنك تقول وهو إيه؟ متى سمعك قال مثلك بإذن الله. البرزخ ما هو وما معنى الحياة وما معنى الحياة البرزخية؟ البرزخ الحاجز والمانع بين شيئين. والقبر سمي برزخ لأنه حاجز بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. نعم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. ها. ويضرب بالصراط على ظهري جهنم. تريد أن تقول إن هذا ينفي أن يكون في وسط النار؟ لا يضرك، واستدلالك خطأ. أما الرب فلا يضرك، غدا تراه وأنت ماشي عليه. أين أنا ما توسعت في القضية لأنه لا ينبني عليها عمل عملي. نعم. إيه؟ نعم. هل ملك الموت يوقف أو حال شكله يعني ملك؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن ملك الموت كان يأتي الناس فيما مضى عيانا، بيجيهم يعني بجسده، فصكه موسى حتى فقأ عينه. قال ثم لم يأتي بعد للناس جهرة، يعني أصبح يجي مختفي. كيف يأتي؟ علمي وعلمك في الغيب سواء، فهم؟ الله أعلم. إنما يأتي على هيئته الملكية، كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. والله مشايخنا الحنابلة في الحجاز يمنعون، ونحن لا ندين الله بقولهم. أخطأوا. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وصح عن أمنا عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن أتيت القبور ما أقول؟ وذكر الحديث. هذا أصح الأقوال. أما علماء الحنابلة رحمهم الله قديما وحديثا فهم يتشددون في هذه المسألة والحج عليهم. نعم. ها يا ابني، حديث حديث فين الثاء؟ أكلتها. أيوه. ها زائرات ولا زوارات؟ طيب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي أم لا؟ طيب، كنت نهيتكم، نهى الرجال دون النساء أم نهى الرجال والنساء؟ الاثنين. طيب، لما قال أو لعن زائرات أو زوارات روايتان، أليس هذا داخل في قوله كنت نهيتكم؟ طيب، إذن ما الإشكال؟ إذن فلما قال كنت نهيتكم، ومن ضمن هذا النهي أنه لعن زائرات، لعن زوارات القبور، إذن هذا نهي يتوافق مع قوله كنت نهيتكم. طيب، ثم قال ألا فزوروها، كان النهي للرجال والنساء. طيب، والإذن أيضا لمن نهي؟ نهي الرجال والنساء، وأجاز للرجال والنساء. ولما مر على أمنا عائشة لما جاءت قالت أرأيت إن أتيت القبور، وكانت تزور القبور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفهم لمراد الشرع من زوجها من غيره، من غير أو دون غير غيرها رضي الله عنها. فهمت علي؟ أما الحديث أين كنت، كنت كذا، لو أتيت كذا للعنتك كذا، حديث منكر، حديث منكر لا يصح. اللي هو أين كنت يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله خرجت كذا وكذا. قال أما إنك لو أتيت كذا وكذا للعنتك الملائكة، هذا منكر لا يصح. بل قالت أم عطية أو غيرها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في النهي. هذا يتنافى مع هذا الحديث المنكر: لو أتيت للعنتك الملائكة، أو لم تري الجنة، أو فهمت؟ نعم تفضل. ما في آيات، ما في آيات، ما في صور. قالت يا رسول الله أمنا عائشة رضي الله عنها: أرأيت إن أتيت القبور ما أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أو كما قال صاحب. إذن هذه الفاتحة اللي احنا الآن بنيجي نزور القبور أو بندفن الميت ثم نتفرق في المقابر نقرأ الفاتحة، هذا خطأ. لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخالف أمره: إذا أتيت القبور ما أقول؟ قال: قولي السلام عليكم. ثم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن معنى الكلام إيش؟ أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. ولذلك المحفوظ عن أئمة أهل السنة أنك تأتي وتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخره. أما أن تقرأ الفاتحة بهذه الكيفية هذا ليس له أصل في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت عني؟ نعم والله أعلم. هاي أولا، هاي أستاذ إبراهيم. طيب سؤالك: بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينتفع الأموات بدعاء الأحياء وصدقاتهم على النحو الذي جاء في الشرع. فهمت علي؟ نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبور ودعا لهم بغير هذا: السلام عليكم دار قوم المؤمن. الأمر واسع في الدعاء، وتزيد عليه هذا صح. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند بقيع الغرقد ورفع يديه ودعا للأموات. واضح؟ لكن لا تجعل القرآن من ضمن دعائك كما يفعلون الآن، يقرأ الفاتحة، هذا خطأ، ما ورد في السنة، بل هو بدعة. لأن العبادة إذا قصدت على وجه معين لم يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فهي لا تجوز. وإن كنت تحسب أنها خير، قراءة القرآن خير، لكن قال: نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود. إذن قراءة القرآن تارة ينهى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أيها محمود. يعني إن دعا أحيانا لا بأس، لكن أن يتفرقوا عن الجنازة للدعاء هذا خطأ. إن جاء عربا لا بأس. نعم. الشيعة أنواع: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة من الشيعة فهو كافر، كالذين يقولون بتحريف القرآن. وأما من لم يعتقد أصول الكفر عندهم كعصمة الأولياء أو تكفير الصحابة أو تحريف القرآن، لكنه جاهل لا يفهم، لكن لا يعتقد أصولا كفرية، فهو مبتدع ضال لا يفهم. فالشيعة ما نستطيع نقول كلهم كفار، ما نستطيع، فهم؟ أي نعم. على قولة الألباني ما عندنا تكفير بالكون. أي نعم. إبراهيم إيه؟ مالها يا خلة؟ معناها تفسيرها لا تقربوا الصلاة. طب اعمل لك يا إبراهيم فيها قولان يا إبراهيم، لا تقربوا الصلاة، الصلاة نفسها، لا تقربوا الصلاة، مواضع الصلاة، سبق الكلام فيها يا إبراهيم، سبق في أول الأشرطة في كتب في كتاب الفقه، هجاوبك بيني وبينك، سبق الجواب فيها، فيها كلام كثير يا إبراهيم. هل يصح في كل جنازة أن نلقي درسا وندعو جماعيا؟ دعاء الجماعي عملنا عليه حرب أهلية وانتهينا، بقي ايه؟ ما انت ما عشتش الحرب، ربنا ييسر وتعيشها في بلدك. طيب انتهينا من الحرب الأهلية بتاعت الدعاء، خليك في الثانية. الثانية ايه؟ كل جنازة درس. درس. هل فعل ذلك رسول الله؟ ما الإمام البخاري ماذا قال؟ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب الموعظة عند القبر. شوف ازاي الإمام البخاري قال باب الموعظة عند القبر، واحتج بالحديث رضوان الله عليه، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الأرقد وكذا وكذا، قال فلما فرغنا جلس وجلسنا حوله فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وذكر الآيتين. هذا استدل به الإمام البخاري المحدث الفقيه على أنه لا بأس، بل يشرع أن يعظ الناس عند القبر، أي هذا أحيانا، وإلا فالبخاري بوب فقال باب صلاة النوافل جماعة، وأورد تحتها حديث عتبان بن مالك لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. فمن درس البخاري ومر بأبوابه علم أنه قد يبوب على ذلك، يقصد أحيانا كتبويبه على حديث عتبان بن مالك أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الضحى جماعة، لكن بديه أن البخاري ما يقصد كل النوافل، فهمت عني؟ إذن فإذا جاء عربا وألقى موعظة عارضة أحيانا ليذكر الناس فلا بأس، لكن أن تصير الموعظة مرتبطة بالجنازة هذا ما ثبت في السنة، ولا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم كانوا أحرص على الخير منا. نعم. ما احنا قلنا لك ما مش هتاخدني حيث شيء، انا اخذك حيث شيء. نعم غيره، تكلمنا في القضية دي وانتهينا منها فلا نكثر الكلام فيها. نعم. الوقت يعمل ايه؟ ها يا حبيبي ايش بدعة؟ بدعة ما كان قلقتموا بها موتاكم، اي الميت في الاحتضار، وإلا النبي ما كان يقف ويقول كما يفعل في بلاد الشام أيام كنا في الأردن هناك: اعلم يا عبد الله أنه سيأتيك ملكان أسودان أزرقان. هذا التلقين لا أصل له، لا أصل له، إنما هو من فعل أهل الشام، ونقلوا ذلك في السير أن أهل الشام يفعلون ذلك. إيه؟ موجود هنا ما شفته، أنا ما شفتوش في مصر، شفته في الشام والأردن لما كنت هناك. أين موجود هنا يبقى خير وبركة، هنعمل إيه؟ طيب ها ها يا ابني، حديث حديث لسه هو ده واكل السير بتوع القراء، بيقول لك السير دي مسكينة حافظ عليها لأنها من حروف الهمس، فحسه شخص سكت غلبانة لازم تهمس علشان ما تضعش. بص حديث أي سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، سيأتي معنا في أبواب النوافل بعد العصر. نعم نعم صح صح، حديث في ليلة النصف من شعبان، إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان، هذا حديث صحيح. نعم أما حديث قوموا ليلها وصوموا نهارها هذا منكر لا يصح. الحديث عندنا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن هذا ثقة، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هنتكلم إن شاء الله، إحنا كم شعبان دلوقتي؟ كم؟ أنا بقول إحنا كم شعبان؟ 14. ها وافق شن طبقة. شوف إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا بلغ شعبان النصف فلا صيام، إلا أن هذا الحديث العام جاء ما يخصصه، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فوافق صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفسر حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا لمن كان له عادة، ولذلك قال هناك لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ثم استثنى من كان له عادة، رجل له عادة في الصيام يصوم في نصف شعبان ويصوم في النصف الآخر من شعبان، رجل لم يعتد أن يصوم، فماذا نقول له؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فنعمل بكلا الحديثين. يبقى من كان له عادة، مش عادة رجب وشعبان، لا، الابن تيمية والسبكي وفي مذهب الشافعية نصوا على كراهة إفراد رجب وشعبان، وكان عمر رضي الله عنه يضرب المترجبين الذين يخصون رجب بالصوم. إذا كان من عادته أن يصوم طيلة الدهر طيلة العام، هذا يصوم قبل النصف وبعد النصف، وإلا إذا لم يكن له عادة فانتصف شعبان فليكف. فهمت علي؟ أين؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله.